بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد نقل هذا عن الأشعري غير واحد من أئمة أصحابه كابن فورك والحافظ ابن عساكر. لما نقل شيخ ابن تيمية هنا نصا طويلا لأبي الحسن الأشعري، وهو نقله من كتابه الإبانة عن أصول الديانة، بعد أن نقل كلامه الصريح في أنه يقول بقول المثبتة من أهل السنة وأهل الحديث، كلامه صريح في هذا. لما نقل هذا قال بعده: وقد نقل هذا، أي هذا النقل الذي نقله ابن تيمية عن أبي الحسن الأشعري الذي فيه موافقته لمذهب أهل الحديث. هذا الكلام ليس فقط قاله أبو الحسن الأشعري، بل قد نقله أصحابه، مثل من؟ مثل ابن فورك والحافظ بن عساكر في كتابه الذي جمعه بعنوان تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري. وذكر اعتقاده الذي ذكره في أول الإبانة وقوله فيه: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قلنا: قولنا الذي به نقول وديانتنا التي بها ندين التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان عليه أحمد ابن محمد ابن حنبل نظر الله وجهه. قائلون خبر لنحن، أو مبتدأ مؤخر للجار مجرور متقدم، وهو قوله بما، نسمع معناه كذا: وبما كان عليه أحمد إيش؟ قائلون. وبما كان عليه أحمد قائلون، نحن بذلك معتصمون، وبما قاله أحمد قائلون، ولما خالف قوله مجانبون، أي نتجنبوا القول الذي يخالف قول الإمام أحمد، ليس لذات الإمام أحمد، لكن لأن أحمد يقول بقول من قبله من الصحابة والتابعين، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال، وأوضح به المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين. وجملة قولنا، يعني خلاصة قولنا: إن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى هذا الكلام من كتاب تبيين كذب المفتري، وكذلك من الإبانة. وذكر ما تقدم وغيره من جمل كثيرة أوردت في غير هذا الموضع. وقال أبو بكر الأجري في كتاب الشريعة الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله على عرشه فوق سماواته، علمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بالجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع الأراضين ترفع إليه أفعال العباد. فإن قال قائل، هنا في النسخة ترفع إليه أفعال العباد، لكن في الشريعة للأجر قال ترفع إليه أعمال العباد. فإن قال إيش معنى قوله؟ هذا أبو حسن، هذا أبو بكر الأجري يقول إيش، هذا يدل على أن هذه الكلمة قديمة جدا، وأصل هذه الكلمة أي شيء، أي شيء، ثم حذفت الياء من شيء وأضغمت في الياء في الشين وصار أيش، واضح؟ فهذا الكلمة عامية قديمة. نقول إيش ولا أيش في العامية؟ لا، في العامية إيش؟ نعم، لكن الفصحى هي كلمة عامية، هي من الأساليب المولدة. نعم، هي من الأساليب المولدة. إيش معنى قوله؟ نعم يعني أي شيء معنى قوله؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية. قيل له علمه، هذا معنى هذه الآية، أنه ما لا يكون ثلاثة إلا هو الرابع، أي بإيش؟ بعلمه. والله على عرشه وعلمه محيط بهم، كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم. لماذا؟ لأن أول آية ماذا قال؟ ألم ترى؟ ألم ترى أن الله يعلم؟ إذن بدأ بإيش؟ بالعلم. ولما ختمها ماذا قال؟ بكل شيء عليم. إذن بدأ بالعلم وختم بالعلم. إذن سياق الآية ومحور الآية وجو الآية كله يدور حول العلم. والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه، هذا قول المسلمين. شوف ما قال قول أهل السنة ولا قول السلف، قال هذا قول المسلمين. والقول الذي انتهى كلامه. والقول الذي قاله الشيخ أبو محمد بن أبي زيد وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، فقد تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد، يعني كيف؟ يعني قرأ النص هكذا، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. المجيد بذاته، فيكون مجيد خبر وسند محذوف، تقديره هو المجيد. من هو المجيد؟ الله. فيكون ابن أبي زيد وصف الله عز وجل بأنه مجيد بذاته حتى يفر من إثبات أن الله عز وجل أين؟ على العرش بذاته. انظر النص مرة أخرى. ابن أبي زيد يقول وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. بذاته هذه متعلقة بمن؟ من الذي بذاته؟ الله عز وجل. واضح؟ وأنه فوق عرشه المجيد. المجيد صفة للعرش، وصفة المجرور مجرور، وعلى جر الكسرة. بذاته هذا جار مجرور، متعلق من حيث المعنى متعلق بالله عز وجل، أي الله عز وجل هو بذاته. من الذي بذاته؟ هذا إخبار، أو هذا متعلق بالله أم بالعرش أم بالمجيد؟ من الذي بذاته فوق؟ الله عز وجل. فبعض المبطلين، يعني مبطلين يعني أصحاب الباطل، أراد أن يحور كلام أبي زيد القيرواني وأن يجعله ممن ينفي صفة العلوم. فماذا فعل؟ قرأها المجيد، بدل ما يقرأها مجيدي قال المجيد. طيب، فصارت خبر مبتدا محذوف، وجعلك والمعنى يصير الله المجيد، أي هو المجيد بذاته، فصار إخبار بأن الله عز وجل مجيد بذاته، وأخرجه من أن يكون فوق عرشه بذاته. كان نسب المجد المجيد إلى العرش، أو نسب مجيد الله عز وجل. أحسنت. الله عز وجل. أحسنت. أحسنت. هذا هو. جعل المجيد أنها خبر لله عز وجل وأنه مجيد بذاته. قال ومراده أن الله هو المجيد بذاته. واضح؟ أن الله هو المجيد بذاته. وهذا مع أنه جهل واضح، فإنه بمنزلة أن يقال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته. ما معنى هذا الكلام يعني؟ وقد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضا على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ففرق بين الاستواء والاستواء والاستيلاء. في الأول قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى، يعني ملك. فهو كأنه أراد بهذا الأسلوب أن يرد على من؟ على المؤولة، فيقول لهم أنا أفرق بينهما. هناك فرق بين استوى على العرش وبين استولى أو احتوى للملك. واضح؟ فكأنه يقول احتوى يعني احتوى الشيء بمعنى ملكه، هذا يصلح أن يؤتى به بمقابل الملك. أما استوى يعني ارتفع، وهذه تطلق على أين؟ على العرش. ففرق بينهما، فرق بين الاستواء والاستيلاء. هذه على قاعدة من؟ على قاعدة الأئمة المتبوعين، يعني هذا هو طريقة من؟ السلف والأئمة. ومع هذا فقد صرح ابن أبي زيد في المختصر بأن الله بأن الله في سمائه دون أرضه. لما يقول دون أرضه يفهم مباشرة أنه أين؟ السماء. هذا لفظه، والذي قاله ابن أبي زيد ما زالت تقوله أئمة السنة من جميع الطوائف. إذن لا يعني لا داعي أن نحور الكلام وأن نلف وأن ندور، وبالقوة نريد أن نجعل ابن أبي زيد لا يقول في العلوم. أنت قل ما شئت سيحاسبك الله، لكن لا تحول، لا تقول، لا تكذب ولا تقول إما ما لم يقوله. وقد ذكر أبو عمر الطلمنكي الإمام في كتابه الذي سماه الوصول إلى معرفة الأصول أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله استوى بذاته على عرشه. وكذلك ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ الكوفة في طبقة البخاري ونحوه، ذكر ذلك عن أهل السنة والجماعة. وكذلك ذكره يحيى بن عمار السجستاني الإمام في رسالته المشهورة في السنة التي كتبها إلى ملك بلاده. وكذلك ذكر هذه الرسالة، ستأتي إن شاء الله، ستأتي نص هذه الرسالة. وكذلك ذكر أبو نصر السجزي الحافظ في كتاب الإبانة له قال: وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته. شوف كلمة بذاته، يعني ليس مقصود به الملك ولا القهر ولا العلم، ولا هو بذاته سبحانه فوق، وأن علمه بكل مكان. انتهى. وكذلك ذكر شيخ الإسلام الأنصاري وأبو العباس الطرقي والشيخ عبد القادر الجيلي، عندك الجيلي، ومن لا يحصي عدده إلا الله من أئمة المسلمين، من أئمة الإسلام وشيوخه. وقال الحافظ أبو نعيم الأصفهاني صاحب حلية الأولياء وغير ذلك من المصنفات المشهورة في الاعتقاد الذي جمعه، قال: طريقنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأئمة وإجماع الأمة. قال: ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة، لا يزول ولا يحول، لم يزل عالما بعلم، بصيرا ببصر، سميعا بسمع، متكلما بكلام، وأحدث الأشياء من غير شيء، وأن القرآن كلام الله، وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق، وأن القرآن من جميع الجهات مقروءا ومتلوا ومحفوظا ومسموعا ومكتوبا وملفوظا كلام الله عز وجل حقيقة، لا حكاية ولا ترجمة، ليس هو حكاية عن كلام الله ولا هو ترجمة عن كلام الله، هو عينه كلام الله، وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق، وأن الواقفة واللفظية، الواقفة الذين يقولون نتوقف، واللفظية هم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، هذا فيه تفصيل طويل، من الجهمية، وأن من قصد القرآن بوجه من وجوه يريد به خلق كلام الله فهو عندهم من الجهمية، وأن الجهمية عندهم كافر. انتهى كلامه. وذكر أشياء إلى أن قال: وأن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منهم. ما معنى بائنون؟ يعني منفصلون، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، يعني لا يحل فيهم، يعني لا يكون هو وهياهم شيئا واحدا، حل فيهم يعني اختلط بهم وصار جزءا منهم، ولا يمتزج بهم، وهو مستوى على عرشه بسمائه دون أرضه. وذكر سائر اعتقاد السلف وإجماعهم على ذلك. وقال يحيى بن عمار في رسالته: لا نقول كما قالت الجهمية أنه مداخل الأمكنة وموازج لكل شيء، أن أنه مخ... أنه أن الخالق والمخلوق امتزجوا فصاروا. الجاهلين الحين اعتقدوا عدة اعتقادات، اعتقدوا أن الله عز وجل ليس في السماء وليس في المكان، واعتقدوا أنه مخالط ومازج الناس كلهم. كأن بعضهم يقول بهذا بعضهم يقول بهذا، والله أعلم. ولا نعلم أين هو، بل نقول هو بذاته على العرش، وعلمه محيط بكل شيء، وسمعه بصره وقدرته مدركة لكل شيء، وهو معنى قوله أينما كنتم. وقال الشيخ العارف معمر بن أحمد شيخ الصوفية: في هذا العصر أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. فذكر أشياء في الوصية إلى أن قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف. هذا هو إيش يعد من شيوخ الصوفية، بلا كيف ولا تمثيل ولا تأويل. بلا كيف يعني لا نقول له كيفية معينة، ولا تمثيل يعني لا نقول إن صفة الله مثل صفة المخلوق، ولا تأويل يعني لا نقول إن استوى على العرش معناها استولى، هذا تأويل. والاستواء معلوم والكيف مجهول، وأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه، والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا ملاصقة. وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب، ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء بلا كيف ولا تأويل. لا نقول كيف ينزل لأننا لا نعرف. فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. أنكر النزول يعني قال إن الله لا ينزل، تأول يعني قال معنى نزول الله معناه نزول الرحمة، هذا ايش يسمى؟ تأول. واضح؟ هذا تأويل، وهذا ضلال وهذا ضلال. وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري في كتاب الرسالة في السنة له قال: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سماواته على عرشه، كما نطق به كتابه وعلماء الأمة وعيان سلف الأمة لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. قال: وإمامنا أبو عبد الله الشافعي احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها، بخبر معاوية بن الحكم الذي الجارية التي قالت قالها إن الله قالت في السماء، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة، وسأل عندك هكذا أراد أن يعتق الجارية السوداء ماذا عندك؟ وأنه أراد أن يعتق عندك سقط؟ طيب، وأنه أراد أن يعتق الجارية نعم أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها. عندك كذا؟ نعم. ماذا قال عندك؟ بعد بخبر معاوية بن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عتقه إياها. نعم، هو على كل حال القصة معروفة في صحيح مسلم، لكن العبارة هنا ممكن يكون فيها يعني شيء من القلق أو تقديم التأخير، لكن القصة معروفة في صحيح مسلم. هذا الرجل الذي يعني أراد أن يكفر عن خطأه حينما لطم الجارية، فأراد أن يعتقها، فأراد أن يمتحنها هل هي مؤمنة أو لا. طيب، عن عتقه إياه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عتقه إياه، فامتحنها ليعرف أنها مؤمنة أم لا، فقال لها: أين ربك؟ سبحان الله، امتحنها، يريد أن يعني سألها في أمر هو الذي هو جعله محكا وجعله معيارا لإيش؟ الإيمان. للإيمان. لم يقل لها يعني مثلا هل تؤمن باليوم الآخر، هل تؤمن بالقرآن، هل تؤمن بالسنة، هل مع أهمية كل هذه الأمور ترك لها كلها، قال لها: أين ربك؟ فدل هذا على أهمية هذه المسألة، وأن سلم جعلها معيارا لإيش؟ الإيمان. فأشارت إلى السماء فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. وحكم بإيمانها لما أقرت أن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. انتهى كلام الصابوني في كتابه عقيدة أصحاب الحديث، هذا كتاب مطبوع للصابوني وهو من كتب السلف المهمة اسمه عقيدة أصحاب الحديث مجلد واحد. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي باب القول في الاستواء. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش، وقال وهو القاهر فوق عباده، وقال يخافون ربهم من فوقهم، وقال إليه يصعد الكلم الطيب، وقال أأمنتم في السماء، وأراد من فوق السماء، كما قال ولو صلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل، وعلى هنا معنى فوقية، وقال فسيحوا في الأرض، بمعنى على الأرض، وكل ما على فهو سماء، والعرش أعلى السماوات. فمعنى الآية أأمنتم من على العرش، كما صرح به في سائر الآيات. قال وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل مكان. وقوله وهو معكم أينما كنتم، يعني هذه شبهة، وهو معكم أينما كنتم، ظاهره كأن ظاهره أن الله بذاته، لذلك اهتم السلف بهذه الآية، يحرصون دائما على أن يبينوا أن المراد بالآية هذه شنو؟ العلم. إنما أراد به بعلمه لا بذاته، انتهى كلام البيهقي. وقال أبو عمر بن عبد البر في شرح الموطأ، أبو عمر بن عبد البر الأندلسي صاحب ابن حزم ومعروف، هو له التمهيد شرح الموطأ، وله استذكار في شرح الموطأ، وله كتب كثيرة نافعة جدا، مالكي. أبو عمر بن عبد البر في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، يعني جماعة المسلمين، وهو من حجتهم على من؟ على المعتزلة. قال وهذا أشهر عند الخاصة والعامة، وأعرف من أن يحتج من أن يحتاج إلى أن إلى أكثر من حكايته، يعني لا نحتاج أن نكثر من الكلام، يكفي فقط أن نريده إرادة. لماذا؟ لأنه أشهر عند العامة وعند الخاصة من أن يحتاج أن نفصل فيه، هذا أمر مستقر عند الجميع، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليه مسلم. ما من اضطرار؟ أي هذا من العلم الضروري، هذا من العلم الضروري الذي تجد نفسك مضطرا إلى التسليم به والإيمان به، ولا تحتاج إلى استدلال وإلى نظر، مثل أن واحد زاد واحد سوى اثنين، هذا علم ضروري. كذلك كون الله في السماء ضروري، انتهى كلام. وقال أيضا أبو عمر بن عبد البر أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال هو على العرش. طيب كيف على العرش وهو رابعهم وخامسهم وسادسهم؟ قال هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج به، ما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله، من كل الطواف ممن احتج بقوله لم يخالفه، لم يخالف هذا إلا الجهمية المنحرفون. فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف، إذ لم ينقل عنهم غير ذلك، إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ماذا تستفيد أنت لما تقرأ كل هذه الآثار والنصوص التي نقل ابن تيمية عن السابقين؟ أولا يريد أن يقول لك هذه العقيدة التي تعتقدها أنت ليست عقيدة المتأخرين، بل هي عقيدة من؟ المتقدمين. كذلك أن تعلم أن الذي يقوله ابن تيمية وحورب لأجله لم يأتي به من رأسه ولا من كيسه، وإنما جاء به من السلف من التابعين ومن بعدهم. فهذا يجعلك تستيقن وتؤمن يقينا أن العقيدة التي أنت عليها ليست هي عقيدة قيلت من يوم ولا من يومين، هذه العقيدة هي عقيدة المسلمين قاطبة بحنابلتهم، شافعيتهم، مالكيتهم، بمشارقتهم، بمغاربتهم، بكل أنواعهم وأشكالهم. هذا مراد الشيخ ابن تيمية حينما ينقل كل هذه النصوص. وبهذا نختم الكتاب، يقول رحمه الله في الخاتمة فنسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير ولسائر المسلمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين، والحمد لله وحده. بهذا الحمد لله نكون قد انتهينا من التعليق على هذه الرسالة المباركة، الرسالة المراكشية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، وهي رسالة مختصرة ونافعة، وهي وإن كانت لا تحتاج إلى شرح لكننا علقنا عليها بتعليقات يسيرة، فإن أصبنا فبفضل الله عز وجل، وإن أخطأنا ولا بد أن يوجد الخطأ فمني ومن الشيطان، والله عز وجل ورسوله منه بريئان. وإن تجد عيبا فسد الخلل، قد جل من لا عيب فيه وعلا. وهذه الرسالة هي رسالة واضحة ونافعة ومختصرة ومهمة، وأهم ما فيها بالنسبة لي هو المبحث الذي تكلم فيه الشيخ صنطيمة في أوائل الكتاب عن أن السلف كانوا يعرفون معاني القرآن، ليس فقط ماذا ألفاظ القرآن. لو لم يكن في هذه الرسالة إلا هذا المبحث لكفى به، وهذه الرسالة ينبغي أن لا يدرسها أو يقرأها إلا من درس ماذا الواسطية. لذلك نحن كنا نمر على بعض المسائل ولا نوضح أو لا نفصل فيها، لماذا؟ لأن الطالب لا يقرأ هذا الكتاب إلا ويكون قد قرأ أقل شيء الواسطية، فهذه المسائل موجودة في الواسطية وقد شرحها العلماء كثيرا، ولنا شرح عليها يعني مختصر موجود في اليوتيوب. فهذه الرسالة يقرأها الإنسان بعد الواسطية أو بعد الحموية، وحينها إن شاء الله سيستفيد. نسأل الله عز وجل التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.